باب الرجاء طريق والروح جيد فوروح المستهان جروح جروح جروح كلها جروح والله كيف واروح المستهان جروح وأهواك أهواك حبيبي أهواك يا نعم يا نعم ولكني أخاف وأستحي حبيبي يا نعم يا نعم أهواك أهواك حبيبي ولكني أخاف أخاف وأستحي أخاف وأستحي إذا قلت قلبي في هواك جريح إذا قلت قلبي في هواك جريح أهواك أهواك حبيبي أهواك لكني أخاف وأستحي وأهواك لكني أخاف وأستحي إذا قلت قلبي في هواك جريح إذا قلت قلبي في هواك جريح طريقي إليك الود والسهل والضنا ودمع عذاري في الهوى ويفوح والروح سالم كيف واروح كيف واروح المستهام جروح والروح سالم كيف واروح المستهام جروح حبيبي أهواك روحي أهواك لكني أخاف وأستحي إذا قلت قلبي إذا قلت قلبي في هواك جريح الفا واروح روح المستهى المستهى أخاف وأستحي إذا قلت قلبي إذا قلت قلبي في هواك جري حبيبي إذا قلت قلبي إذا قلت قلبي في هواك جريح طريقي إليك الولي والسرد ربانا طريقي إليك الولي والسرد ربانا دمع يشكو الصباب عاشقا وما كل باك في الغرام جريح يا مدد مدد مدد يا مدد يا مدد مدد مدد يا مدد العمام وعلي المدد مدد مدد يا مدد. الحسين المدى صاحب الفرح مدد مدد مدد يا مدد. الله حبيب المدى صاحبة الشور ستنا السيدة زينب رئيسة الدواوين المد مدد مدد يا مدد. الله حبيبي يا زين العباد مدد رب الأيتام المدد سيدنا زيد يا ابن الإمام. أهل العلم مدد مدد سيد عبد الحليم أبا محمود المدد. Thank you. قلبي لوعة لوعة لوعة لوعة بالقلب لوعة أغني بغاخ في خلوتي وعنوح وليس الذي يشكو الصبابة عاشقا وما كل باك في الغرام جريح نعم جريح والله بالقلب لوى أغني بها في خلوتي وعنح وعنوح أغني بها وعنوح وعنوح وليس الذي يشكو الصبابة عاشقا وما كل باك في الغرام يا روحي جري يقولون لي غني وبالقلب لو عطروه غني بذا في خلوتي وعنح وعنوح وليس الذي يشكو الصبابة عاشقا وما كل باب في الغرام قريح وليس الذي يشكو الصبابة يا روحي عاشقا وما كل باك في الغرام جريح ولي في مقام الوجد والليل هائم مع المتخفى تارتان وتلوح الوجد حال وروعه معالي متخفى دارتان وتلوح لي في مقام الوجد والليل هائم معالي متخفى دارتان وتلوح ولي في مقام الشوق والليل هائم ولي في مقام الشوق حال لي في مقام الليل ولي في مقام الشوق والليل هائم معالي متخفى دارتان وتلوح ولي في مقام الشوق حال مقام الليل وال ولي في مقام الشوق والليل هائم دموعي غبوق عندها وصبوح ولي في مقام الوجد حال وروعة تسر الهوى تغدو تسر الهوى تغدو تارة وفيك تروح وفيك تروح تارة وفيك تروح يا حبيبي عند وجودي في شهودي وغيبتي وسرك نور النور أو هو روحي الشوق حال ولوعة ولي في مقام الشوق حال ولوعة بسر الهوى بسر الهوى تغدو تغدو انا لك صباحي. انا من قصت الخطوب جناحي. صباحي واجتاح الشقى قلبي وامالي. اختفى نجمي يا ربي ومات صباحي واجتاح الشقى قلبي وعمالي. اجتاح الشقى قلبي وعمالي وما بقى من حبي مزقته الرياح. اجتاح الشقى قلبي وامالي وما بقى من حبي مزقته الرياح. انا كلما مر بي صالح احمد مع تحياتي علي النقيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.